بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 75 بعد 600 ومع أبيت 90 ومع الصفحة 89 بعد 900 ونحن مع قول الشيخ هنا. وقبل أن أقوله، مرة أنا صليت وراء إمام في الشارقة فكان يكبر هو ساجد، فقلت هذا لا يسوء أيضا يكبر وهو ساجد، يعني بعد ما يضع جبهته على الأرض يقول الله أكبر. نعم، حتى يختنق تكبيره يختنق. لماذا يا أخي؟ الأصل أن يدرب الناس، لا نقول الإمام أنت خالف، بمعنى ينبغي أن ينسجم أول التكبير مع أول الهوي، مو بالأخير حتى يكون قريبا من الأرض ثم كأنما هو لاحظ. الله يجزيه خير حقا النصح، لاحظ الكل أو حكم على البقية بما رأى ممن رأى. وما أدري، لعلي أنا بطيء في السجود، يعني في الحركة ممكن أنا ما أستبعد، لأنه من بلغ فوق 80 نرجو الله عز وجل أن يعني يعمر أعمارنا بالخير. يقول زهير بن أبي سلمى: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أبا لك يسألني. 80 حولا هو يقول لا أبا لك يسألني. فما أدري، يمكن أن يكون هذا لبطء الحركة، لكن نحاول إن شاء الله عز وجل أن نستفيد من هذا قبل أن نبدأ بالصلاة. لكن المشكلة أيضا أكثر الذين هنا لا يعرفون اللغة العربية، وهذه أيضا من المشاكل، لكن الشيخ إن شاء الله يتولى هذا لمدة دقيقة واحدة. يا معشر المصلين، حاولوا ألا تسجدوا إلا بعد أن يسجد، لا تسابقوا الإمام. هذا صح، هذا نص عليه الفقهاء وجزاء الله خيرا. نحن الآن أمام قضية لعلها أخطر، بل من أخطر بعد التوحيد، من أخطر قضايا وجودنا بيقين هذا الكلام. يقول الشيخ في هذه القضية: وفي فن النفس لدى النفخ اختلف، واستظهر السبكي بقاها الذي عرف. أتى بقضية فناء النفس. لو رجعنا نحن إلى مثل قوله تعالى: كل من عليها فان، أو كل شيء هالك إلا وجهه، ثم جاء أيضا من نصوص تحدثنا عن النفخ في الصور، النفخ الأولى والنفخ الثانية، فهذا كله يدخل في هذه المسألة. هل اختلفوا؟ نعم، في فن النفس لدى النفخ اختلف، يعني هناك مذهبان حقيقة. المذهب الأول يقول بالفناء على معنى العدم، والثاني يقول بالفناء على معنى محو الصورة فقط، لكن المهية لا تعدم، وخاصة إذا ما عرفنا أن النفس تطلق على الروح، الروح لا تفنى. ثم استظهر السبكي، يعني رجح السبكي بقاها، يعني لم يقل بفنائها على معنى عدمها، وإنما قال ببقاها الذي، يعني الذي هذا من أجل إقامة البحر، وقلنا إن البحر هذا من بحر الرجز. إذن يقول الشيخ: وفي فن النفس لدى النفخ اختلف، واستظهر السبكي بقاها الذي عرف. الدخول لهذا المعنى يتطلب منا أن نقول وجود هذا الإنسان وجود المحقق، نتكلم عمن وجد وعمن سيوجد. هذا الوجود المحقق ما أبعاده؟ نحن جئنا من جانب الغيب، بدأ وجودنا بنصف الأمشاج، بل لو حققت لقلت بدأ وجودنا بنفخ الروح، ذلك أنه قبل نفخ الروح لو أسقطت الحامل لما كان شيء سوى أنها قطعة لحم. أما عند نفخ الروح، لأن الروح هي من وراء إثبات الهوية، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وحيث تنفخ الروح، ولو مات بعد نفخ الروح بخمس دقائق أسقطته أمه بعد الأربعة أشهر ونصف، لبعث يوم القيامة وأدخله الله الجنة ابن 33. وهنيئا له لهذا السقط الذي تحزن أمه عليه، وما درت أن سعادته فيما أسقطت. وأبوه أيضا، وخاصة إذا كان يتلهفان على مجيء المولود. وجودنا إذا بدأ من هذه البداية أين ينتهي؟ قال: عندنا أمدان، أمد زماني وأمد مكاني. الأمد المكاني الأرض التي نعيش فوقها، ولكن هذه الأرض التي نعيش فوقها نكون فيها في حالة اختبار إلى أن نرحل إلى أرض الجنة. أرض الجنة لا حدود لها، هي محدودة وليست محدودة. ذلك أن النصوص جاءت تبين أن أقل الناس منزلة في الجنة من يعطيه الله عز وجل مثل ملك أعظم ملك في الدنيا مضروب بعشرة. إذن الأمد الجغرافي إذا صح التعبير أمد بعيد، غير يعني لا يمكن للتصور أن يحيط بأبعاده. لا تظنن أن وجودك يقتصر على دارك أو على فراشك أو على قبرك، هذه رقعة قصيرة جدا من وجودنا. ولذلك الوجود فيما يتعلق بالأرض التي نعيش فوقها، وما يتعلق بالسماء التي أخبرنا عنها أو السماوات، ما يتعلق بالعرش، ما يتعلق بالجنة، ما يتعلق بالنار، ما يتعلق بالأبعاد النجمية أو المجرية التي فيها مسافات ومساحات واسعة نحن لا ندري منها إلا القليل القليل، هذا الوجود. الوجود ممتد مكانا وممتد زمانا. نعم، يبدأ وجودنا بالنفخ نفخ الروح ولا ينتهي، والنقل من فوق الأرض إلى باطنها إلى عالم القبور هذه نقل فقط، لا تعني أنه قد شطب علينا أو على وجودنا. نحن خلقنا للبقاء ولم نخلق للعدم. أما ما يتعلق بالزمان المستقبلي، يبدأ بدخول أهل الجنة الجنة ولا نهاية لوجودهم بالجنة، والدليل يا أهل الجنة خلود فلا موت. بناء على هذا، حيث نحن في وجود حسي، الوجود الحسي طلب منا أن نتحسسه، أن نتلمسه، طلب منا أن نتعرف إلى الكون من حولنا، إلى جدران هذا الكون. لا مانع على الإطلاق أن نتعرف إلى أبعاد هذا الوجود بقدر ما يمكننا أن نتعرف إليه. لكن فيما يتعلق بالمغيبات الآن، ليست الآخرة وحدها من المغيبات، بل كثير مما يحيط بنا في عالم الشهادة في عالم أو في دار التكليف من مغيبات. كثير من الحقائق الكونية مغيبة عنا، بل حدود معرفتنا كما نذكر دائما حدود ضيقة جدا، وإن كنا قد تورمنا أو قدنا أن نتورم في المعرفة. يعني عندنا عرفنا الآن كل شيء، يا سيدي أنت عرفت كل شيء إن شاء الله، لكن أظن أنك ما عرفت إلا القليل القليل القليل، وما أتيت من العلم إلا قليلا. قضية الغيب الآن، إذا كان الغيب غيب حضوري، بمعنى أنا ما أدري الآن ما الذي يجري في تركيا الآن، ولا أدري بل لا أدري ما الذي يجري خارج المسجد، هذه من الغيوب. ما أدري ما الذي يجري في بيتي، ما أدري، صحيح كله صحيح هذا كلام، بل لا أدري ما الذي يجري في ذاتي أكثر من هذه الغيوب، كلها غيوب حقيقة. يعني أنا ليس لي من عالم الشهادة إلا أصابع إيدي وأتلمس خدي أو رأسي، أو أستمع لهذا الناصح الله يجزيه خير ويقول لي سجدت وسجد، وقل الأحسن أن تكبر، وأنا أحاول مرة ثانية أن أستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى مما قال. الغيب الآن الذي يدخل في الاعتقاد سبيله السمع فقط، يعني عالم الجن، إذا التقيت عالم الجن لا يعني أن الالتقاء بعالم الجن صار عالم الجن شهادة بالنسبة لي، ممكن يكون شهادة، لكن بالنسبة للآخرين يبقى غيبا. عالم الجن، عالم الملائكة، هذا أيضا العوالم الأخرى التي تبدأ بعالم البرزخ، هذه من الغيوب. ما وراء ذلك؟ ما الذي يكون في عالم القبر؟ نحن كله من الغيوب. حينما يمر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين ويقول إنهما ليعذبان، الآن انتروا على المقابر وقل لي من يعذب ومن ينعم، ما استطيع حقيقة. ثم ما وراء ذلك لأخرج كل من الغيوب. ولذلك قوله تعالى مباشرة هدى للمتقين في وصف القرآن ودوره في سياق الحياة، الذين يؤمنون بالغيب قبل أن يقول يصلون ويزكون ويحجون ويعتمرون ويأمرون معروف وينهون عن المنكر، قال الذين يؤمنون بالغيب. لاحظ كلمة الغيب، هذه كلمة يمكن أن تشرح فيها كل ما جاء عن طريق السمع من الغيب. نحن حيث نثبت وجود الله عز وجل ونتيقن وجود الله عز وجل، وتقوم البراهين والأدلة والشواهد، هذا لمن استدل على الله عز وجل بالأدلة والبراهين. أما من رقاه الله عز وجل من أجل أن يتعرف إلى الله عز وجل عبر المراقبة أو ما هو فوق المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا ما يحتاج كما قال ذلك الحكيم، قال وهل يحتاج النهار إلى مصباح؟ النهار طلع الصباح وبصئت كل المصابيح، ومن هنا لا نحتاج إلى مصباح حيث طلع. هذا حال أهل الله حقيقة في مثل هذا الإطار. إذا ما جئنا الآن إلى الغيوب، أثبتنا وجود الله عز وجل وهو الغيب الأكبر، والإيمان بالله عز وجل هو الأصل الذي يتفرع عنه كل المؤيبات، حيث آمنت بالله عز وجل وآمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأدلة والبراهين، أنا الآن على استعداد بمقتضى إيماني أن أستمع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، حيث يقول لا يطلب مني إلا أن أثبت ما قال وأفهم معناه على وجه صحيح حتى ما يلتاس ذهني في النص فهما. مع ذلك أني الآن أنا دخلت في إطار المؤمن الذي يصدق ما يقوله من آمن به، قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا آمنت بالله وآمنت بالرسول عليه أفضل الصلاة والتمدسين. لعل موضوع المغيبات لا يطلب مني أن أفهم الماهيات ولا الكيفيات، ومر معنا ما يتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في درس التفسير، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، سأل عن كيفية. وإذا جاء السؤال أولا تؤمن؟ قال بلى. إذن أنا مؤمن لكن أنا جاهل بالكيفية. ولذلك أراه الله عز وجل ما يتعلق بكيفية إحياء الموتى، وحتى ما ظهر له من حيث الطيور هذه هي ظهر له أثر قدرة الله عز وجل، وشاء الله عز وجل أن ينطلق إبراهيم في التجربة هذه التي وجه إليها، من حيث لم يدعو الله بأن يحيي وإنما قال ثم ادعوهن يأتينك سعيا، يعني خلى الله عز وجل بينه وبين الأمر بكون ادعوهن، يعني نادي الطيور وانت النص واضح تماما. إذن خلى الله تبارك وتعالى بين إبراهيم من حيث سأل وبين الدعاء، كأنما يريد بهذا المعنى أن يقال لنا يا معشر السامعين يا معشر المؤمنين، إن الله عز وجل إذا ما أراد أن يبعث الموتى يناديهم فحسب فقط ثم ادعوهن يأتينك سعيا. أي موتى؟ ليس الميت الذي وضع في قبره فحسبه، وإنما الأموات إذا ما اختلط بعضها ببعض، لأن الله تبارك وتعالى قال فخذ أربعة من الطير ثم صرهن إليك ثم ادعوا، قالوا ذبح الطيور وخلط بعضها ببعض وأخذ كمشي وكمشي وكمشي، يعني قبضة وقبضة وقبضة، وضع قبضات، ما تختلط عظامنا بلحومنا، أنا في جزء منك وأنت في جزء من الشجرة وهو في جزء من كذا إلى آخره. إذن لاحظ القصة واضحة تماما. ثم قضية الآخرة جاءت بها النصوص، وجاءت النصوص أيضا بعالم البرزخ، كما جاءت الأدلة على الآخرة، هناك أدلة عقلية على الآخرة، هناك أدلة نقلية، وإن كانت الآخرة سمعية الآخرة يكفي أن الله قال أنه يبعث من في القبور، كفياً حقيقة. أنا مصدق والله العظيم أن الله يبعث من في القبور، انتهى الموضوع. لكن هل هناك أدلة عقلية ساقها كتاب الله عز وجل؟ بل هناك أدلة حسية. إذا رجعت أنت لأهل الكهف كانوا مثالاً لبعث الموتى، وكذلك بعثناهم، حتى التعبير القرآني مع أنه إيقاظ قال بعثناهم ليتساءلوا بينهم. ثم يأتي طيور إبراهيم عليه السلام، ثم يأتي قتيل بني إسرائيل ثم ضربوا بعضها إلى آخر ما هنالك مما، وأحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام. كل أدلة حسية رآها من رآها وقت وقوعها. إبراهيم رآها، نعم رآها، أخبرنا الله نعم أنا الآن مصدق أن إبراهيم فعل ذلك، لأن الله عز وجل قد أخبرنا عن ذلك. إذن القضية السمعية ينبغي أن أوثق النص ثم أؤمن بمضمونه وأترك الأمر لله تبارك وتعالى. وهنا يأتي خاطر لعله من الخواطر القوية أحيانا. أنت في الوجود لست مطالبا الآن أن ترتقي على الله عز وجل ترتيب الوجود كما ترى أنت، كأن يطرح أحدهم وهو ما أدري لماذا طرح هذا الطرح، لكن أنا أقوله لأنه يعني فيه لوم الأهوائية الفراغ أو أضغاث أحلام اليقظة. قالوا لو أن الله تعالى خلقنا دون أن نأكل ونشرب، ما شاء الله رأي هذا. فأنت لو اختزنت هذا الرأي في بطنك الآن أحسن لك من أن تختزنه في قلبك، لا ترتقي على الله. وأحدهم جاء وتكلم وتكلم بعد ما انتهى، قلت له هل أنت مكلف بأن ترتب هذا الكون وفق ما تريد أنت؟ لو أنا سيرتك وتعال حتى نبحث في ترتيب الكون، يعني ما الفائدة العملية من أن نرتب نحن الكون على الله تبارك وتعالى؟ ولا شيء، هذا لهم ألوان الفراغ الذهني بل العبث الفكري. وإنما أن تكن عاقلا تعامل مع الكون كما أوجده الله عز وجل وكما أراد الله عز وجل لك أن تكون. لا تبدل، لا تضع شمسا مكان شمس ولا قمرا مكان قمر ولا ليل مكان نهار ولا لا تؤثر، لا تضع يابسة مكان محيطات. دع الكون على ما أنت فهم الكون هذا، إذا فهم افهم لما خلقك الله عز وجل في هذا الكون. نأتي الآن لبعض معالم عالم البرزخ أو عالم الآخرة. في عالم برزخ دلت النصوص دعك من الذين الآن يتقولون ويكون في إطار فإذا به يشطح شطحة كبيرة، فإذا به ينتقل إلى إطار آخر ويقول لا ما في نص قطعي، بعدين بالخطية وبيفهم تماما نص قطعي يقول بعذاب القبر، علما النصوص كثيرة جدا حتى من القرآن. وجاء القرآن الكريم هو يعني سبويه أو نصويه أو خالويه، فإذا به يفهم فهم حقيقة من أعاجيب الفهوم، خالف بهذا الفهم كل المفسرين وظن أنه الرازي، بعض الرازي أكبر من 100 من حكاية هذا أو مثل هذا الإنسان. ومع ذلك نقول نحن عالم القبر أو عالم البرزخ بعامة، البوابة لعالم برزخ هي الحفرة. عالم برزخ أوسع من قضية القبر الذي أنت فيه أو هو فيه. القبر روضة ورياض الجنة، يعني ما يكون في هذا الإنسان من حيث دخل إلى عالم برزخ من بوابة القبر أو حفرة من حفر النار. كل ما ورد من الأحاديث فيما يتعلق بسؤال الملكين، ما يتعلق بتزاور الموتى فيما بينهم، ما يتعلق باللبوس الذي يلبسه الميت وهو لبوس برزخي، يعني حيث يتقابلون يا ترى يتقابلون بهذه الأجساد التي تبعضت وتمزقت وتلاشت في التراب، هذا غير مفهوم. لأنه عالم برزخ بالنسبة لنا غير، وحيث كان غير لا تظنن أنه يمثله البدن هذا الذي دفن ووضع فوق التراب. لذلك لما تجيء الأحاديث بأنه ما أن يقفوا الذين شيعوا المتوفى إلا ويأتي الملكان ويسألانه، قال تريث قليلا حتى يراجع رسل ربي في الأحاديث التي وردت، وإنه لا يسمع قرع نعالهم إلى آخر ما هنالك. نحن مع النصوص ونبقيها على ما هي عليه، لأنه لا يستحيل أن نخبر بمثل هذه الحقائق، خاصة إذا قلنا هي من المغيبات. يعني أنا لو حفرت الآن على ميت ربما وجدته كما هو أو أكله الدود، علما بأنه هو في عالمه الذي دخل إليه عبر خروج الروح من هذا البدن وعبر وضع البدن في هذه الحفرة لوجدنا أن الأمر أوسع بكثير. بل عالم البرزخ فيه من جملة من فيه أرواح الشهداء، هم أحياء عند ربهم يرزقون، أرواح الصالحين الذين أرواحهم مطلقة ليست محبوسة في إطار، أرواح المؤمنين الذين أرواحهم ليست مطلقة كأرواح الصالحين. هناك أنواع من الناس، أرواح الكفار محبوسة لا تستطيع أن تغادر المكان الذي وضعت فيه كسجين أو إلى آخر ما هنالك مما جاءت به النصوص. عالم الآخرة الآن متى ينهي الله عز وجل هذه الدنيا؟ أحيانا في برامج متى ينتهي الكون، وبعضهم يقول سنة كذا وسنة كذا وسنة كذا، مهما بحثوا يقال لهم بلسان فصيح لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل. من السائل الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من المسؤول؟ جبريل عليه السلام. من المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ متى الساعة؟ ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، أنت على من علامات الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أيان مرساها يعني كالسفينة هذه الحياة تمخر عباب الحياة إلى أن تقرب على الشاطئ الآخر. أيان مرساها يعني متى ترث السفينة؟ مثل الذين يهاجرون من مكان لمكان ولا يدرون المكان الذي يهاجرون إليه، هم على ظهر السفينة يقول متى يا ربان متى كذا، أيان مرساها فيما، حتى في قراءة فيم أنت من ذكرها، يعني أنت علامة. وفعلا بعثت والساعة كهاتين، أو بعثت في أنفاس الساعة يعني لقرب الساعة، وأنت الآن هنا لا تحمل بعثت في أنفاس الساعة لأنه مضى الآخر 15 قرن. شو الأنفاس؟ لاحظ شو الأنفاس أو ما أقواه، يعني تصور أنت واحد عنده نفس هو باليمن وأنا هنا ونفسه يصابح وجهي، معناته ما أقوى النفس. هو هكذا نقول في الساعة، بعثت في أنفاس الساعة، لكن إن يوما عند ربك كألف سنتين. قضية الزمان هذه قضية اسمية، يعني كثير من الأمور. أنا لا أستطيع حقيقة أن أستمع إلى من يقول هناك في معايير وهذه المعايير هي التي تقضي بأنه ما بقي 40 سنة أو بقي 50. فلخبي رقمك في جيبك أو في ذهنك ولا تغش في الناس بمثل هذه التحديدات. متى تنتهي الحياة؟ بالنفخ في الصور. قال إنه يأتي صاروخ ما بعرف إيش، قذيفة قذيفة، أي قذيفة يا ابن الحلال، اتق الله في الناس. بيّن الله عز وجل قضية نفخ الصور وأن ثمة نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. بعضهم قال ثلاث نفخات، ولكن الترجيح حقيقة والتحقيق أنهما نفختان. ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذا تنتهي الدنيا بنفخ الصور، فإنما هي زجرة واحدة أي نفخة ثانية، فإذا هم بالسائرة يعني على وجه الأرض. يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، الرادفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. كثير من النصوص القرآنية إنما جاءت تتناول قضية الصور، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه بيّن الصور وكيفية الصور وإلى من أسند من ملائكة إسرافيل عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين، وبيّن أنه قد التقم الصورة وأصاخ السمعاء متى يؤمر بالنفخ فينفخ، وقد صعب ذلك أو شق ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم يشهدون الحقيقة التي يحدثهم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم شهود موقن، موقن بما يخبره أو يخبر به عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين. هذا كله نحن فيما يتعلق بالحس الآن. المقابر يمكن أن يشفى فيها بعد فترة، وهذه تختلف من بلد لبلد، لأن التراب أحيانا يطول فيه الجثة أو الجسد، وأحيانا في تراب يبتلع الجسد يأكله. وقل ما شئت أنت في مثل هذا، لكن هم قدروا أنه إذا تلاشى جسد الميت في القبر يمكن أن يدفن بعد ذلك، يعني يمكن أن يجدد إلى آخر ما هنالك من الأحكام الفقهية المتعلقة بقبر القبر. إذا يتلاشى البدن، حيث تلاشى البدن نحن الآن نقول أين عذاب القبر؟ كل عذاب القبر باختصار شديد، وهذا ما عليه خلاصة ما يمكن أن يذكر، العذاب والنعيم في القبر على الروح والبدن تابع في عالم البرزخ. البدن تابع للروح، لكن العذاب والنعيم على الروح. وأعطيك المقابل الآن، نحن في هذه الدنيا دار سفير، إذا لقمتني ألمتني جسديا الروح تتأذى من وراء هذه اللقمة، لأن الظاهر لنا في هذه الدنيا الجسد والغائب عنا الروح. اعكس، هناك الظاهر الروح والباطن البدن. وهذا كما ذكر العلماء خلاصة ما يمكن أن يذكر في قضية النعيم والعذاب لما يتعلق بالروح مع البدن. تقول لي البدن ثاني، قل لك ولو بقي ذرة، لأن القضية إذا جاءت خبرا معناها من العقائد السمعية، وإذا كان العقائد السمعية هنا بحاول أن أفهم، لكن إذا توقف الفهم وعند أنا ما أعرف الكيفية ذرة مع الذرة، مع ذلك أني ينبغي أن يسلم. لكن يمكن أن نقرب لأولئك الذين ربما تيبست عندهم مشاعر فكر الآن مو مشاعر النفس، فنقول فالكوسة، فالكوسة باللغة العربية، لو أنه الشرش تبع الضوس لو أنه التهب كل بدن بيستوي، مع أنه جزء بسيط جدا، يعني جملة العصبية عندنا جملة آية من آيات الله تبارك وتعالى. فما أدراني، هذا باب فقط التقور الذي أنا ما أستفيد منه، أنا مؤمن به حيث ثبت. لو أن الله عز وجل خلق في هذه الذرة التي أراد الله عز وجل أن تبقى مصاحبة كعجب الذنب مثلا في الأخبار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، الأرض تأكل من الإنسان كل شيء إلا عجب الذنب، وهو حبة كحبة الخردل في أسفل العصف، وهذه لعلها أقوى من الفولاذ. ومن هنا ينهون عن المزاح الذي فيه سحب الكرسي من تحت القاعد، لو قام فإذا بواحد يلهو يسحب الكرسي، رجع وظن أن الكرسي ما زال قائما وسقط. ما المخاطر الأولية؟ قال المخاطر أن يشل، يشل. تعرف ما معنى يشل؟ لماذا يشل يا أخي؟ واحد نزل على أسفل ظهره، لماذا يشل؟ قال لأنه سيقع على عجب الذنب، وبهذه الضغطة يدخل في العمود الفقري، والعمود الفقري هو فيه السيالة العصبية كلها من أول إلى آخرها. ألا ترى معي بأنه العجز القطني هذا أو فقرات العمود الفقري أو الانزلاق الغضروفي أو الديسكات هذه اللي يسمونها، أنه أي عملية يكون فيها بعد عن الدقة ولو أقل من الشعرة لأدى إلى الشلل كله من أوله إلى آخره. إذا أنا ما أدري، لكن وش هذا؟ ثم ما يتعلق بالعلاقة الآن بين هذا البدن الذي أراها أن يضمحل، يا ترى كيف نفهم؟ كل من عليها فهم، كيف نفهم كل شيء هالك إلا وجهه؟ من هنا الحديث كله الآن يتعلق بالكتاب، لأنه سمعي. لكن مهمتنا ونحن نقرأ ما قاله العلماء، ما قرأ العلماء، أن نقرأ لنفهم ما قالوا. يقولون ذهب العلماء في حكم فناء النفس، كنا النفس تطلق على الروح، والنفس في عالمنا تطلق على النتاج الذي تأتى من زواج البدن بالروح. الروح من عالم الأمر، الروح صافية نقية، الروح متألقة، الروح عارفة بالله تبارك وتعالى، والبدن من الطين اللازل، البدن من طين يعني تراب وماء، البدن هوابط، كل الشهوات التي تتأتى وتهجم على النفس إنما ترجع إلى البدن، مطالب البدن، مطالب بدن واحد اثنين ثلاثة أربعة، مطالب المعروفة، مطالب الروح، مطالب الروح المعرفة والتألق. وهنا ترى لا أحصر هذا في معرفة الله عز وجل. أرواحنا تتطلب معرفة الكون وأسرار الكون. يعني ما عندك من تطلعات أنت فكرية تعرف، تعرف هذا من مبعثه الروح، الروح من عالم الأمر، من أمر الله تبارك وتعالى. ما نتكلم عن ما هي الآن، عم نتكلم عن المصدر الذي أخبرنا الله عز وجل عنه. ويسألك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إذا ما بيك من تألقات حتى من سمو خلقي، راجع للروح. وأحيانا من استعلاء، هذا استعلاء روحي. أحيانا من انقذاف في ما لو لم تكن الروح منورة لما غضبت بنفسها بذلك. أولئك الذين قل ركضا إلى الله بغير زادي، هذا مبدا، هذا الروح. إني لأجل ريح الجنة دون أحد ورب النظر، هذا روح وليس بدن. ولست أبالي حين أقتل مسلما، إذا حبذ الجنة واقتراب، هذا روح، وإلا هو ما بدن، هو بدن. إذا أنا أخلدت للبدن أستمع إليه، أنا أريد لحم مشوية مع سلطات مع خل وجلسة هادئة. أنا لست من أولئك الذين يؤجلون، لكن هو قال أنه يريد أجيل أيضا، ويريد ويريد ويريد، وهي مطالب البدن البطن يعني. وذلك الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى ما أبعد حينما قال: لماذا نضع اليمين على الشمال في الصلاة عند السرة أو تحت السرة عند السادة الأحناف، الموضع تحت السرة؟ قال في إشارة إلى الفصل بين ما فوق السرة وما تحت السرة، من السرة وأسفل في المعدة والأشياء الأخرى، وما فوق السرة فيه الصدر، فيه الروح، فيه العقل، فيه التألق، فيه السمو، فيه العزة، فيه الكرامة. الكرامة ليست في البطن. وذلك يا ويح من أدخله بطنه النار، هذا بقرة حقا. إذن أنا حينما أضع اليمين فوق الشمال كان ما أحدث، قل له يا ما تحت الفكس هذا، إما أن يسبل عند السادة المالكية أو يكفي. قل له أنا بإيدي هكذا، قل له ترى ما تحتك ما لي علاقة فيه الآن، لأن أنا مع كتاب الله، مع التسميع، مع الانطلاق، مع السمو، مع العروج. إذا حاولت هي إنه تدخل مع الأمعاء الغليظة بتكون عم تفور، وشو يدبرها في هذه الحالة؟ لذلك الغزالي ماذا يقول؟ يقول لا مانع إذا ما هيمن الأعلى على الأدنى، إذا هيمن اثبت، لأنه أنت صرت كلك أعلى الآن، لا مانع. هذا ترى هي لون الألوان الفهم فقط، دعك الآن أتكلم عن فقه لك ولك إذا كنت على مذهب أو على مذهب. لكن بعضهم يضع الكفين على الصدر، وبعضهم بين سدي يعني. وهناك من قال وهناك من رد، هذه مسألة فقهية مختلف فيها. إذن فيما يتعلق بفناء النفس، الآن أتكلم عن الروح. ما دامت العلاقة بين الروح والبدن قائمة ينتج عنها نفس. إذا ما انفصلت العلاقة، وعبر أحدهم قال إذا ما وقع الطلاق الباين بينهما الكبرى الآن، بمعنى الروح لم يعود لها علاقة بالبدن، البدن يرجع للتراب، منها خلقات وفيها نعيدكم، والروح تبقى في إطارها تلبس لبوسا جديدا. بهذا اللبوس يتعرف الأموات بعضهم على بعض. صورة الروح الآن في عالم برزخ هي صورتي أنا الآن وأنا جالس، نفس الصورة يعني، ما بتغير عن كريم أو أحمد أو مصطفى أو أيمن أو علي، ما تتغير صور، نفس أنت. بمعنى آخر أنا لم أكن عن مغتسل وعم بغسلوني، إذا كشف لمن يغسل رآني روحا، هو نفسي أنا المسجل، مسجل جسد الآن، لكن روح نفسي ما في خلاف. ولذلك لا تضل الروح عن بدنها حينما يخلقه الله تبارك وتعالى بعد أن يستكمل أمر هذا الوجود تماما، ويأمر الله عز وجل بالنفخ في الصور النفخة الثانية، فتنطلق الأرواح من ثقوب الصور إلى أبدانها، وإذا النفوس زوجت هذا معناه تنطلق الروح إلى بدن صاحبها. وأكد العلماء أن روح يحيى ما تدخل بجسمه ولا روح تدخل بجسمه، كل واحد بعد صاحبه، وإذا نفوس زوجت. حيث يكون الكلام الآن بعد الانفصال، روح النفس ونفس روح، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، مع تنفس خاطبها بنفس. إذا قلت روح ما في مشكلة، ليست كل الأرواح التي تخرج من أبدان أصحابها أرواح، لأن بعضها تبقى نفس، تخرج نفس، فإذا يخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، والمقابل خروجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، معنى تأخذ خبث الجسد وأيضا تأخذ طيب الجسد، وهذا أيضا مما جاء في النصوص ونؤمن به إيمانا إن شاء الله عز وجل راسخا. ذهب العلماء في حكم فناء النفس مذهبين، طائفة قالت بذهاب صورة النفس، صورة أي فناء النفس التي هي الروح. متى تذهب صورة النفس الآن؟ لا، متى تذهب صورة؟ هل تذهب مباشرة؟ قال لا، عند نفخ إسرافيل في الصورة النفخة الأولى. لا تذهب صورة النفس في عالم البرزخ، وإنما تبقى أنت نفسك، وأنا أعرفك وأنت تعرفني، وأنا أزورك وأنت تزورني، إن كانت أرواحنا شبه مطلقة، ما أقول مطلقة، لأنه إذا شبه مطلقة يكون هناك تزاور بإذن الله تبارك وتعالى، إلا إذا كانت النفس محبوسة والعياذ بالله عز وجل. إذا ذهاب الصورة بالنفخ النفخة الأولى، لأنه فصعق من في السماوات ومن في الأرض، الصعق فسر بذهاب صورة النفس التي هي الروح. لكن ذهاب الصورة هل يعني ذهاب أصلها؟ قال لا يعني ذهاب أصلها، إذا هذا هو الفناء، فناء بمعنى ذهاب الصورة. والنفخة الأولى تسمى نفخة الفناء، مو ذهاب الصورة مع نفخة الفناء، إذا الفناء هنا فسر بذهاب الصورة، إذ لا يبقى عندها حي إلا مات، إلا الله عز وجل، إن لم يكن مات قبل ذلك. طيب إلا مات، إن يكن قد مات قبل ذلك، وإلا غشي عليه، بمعنى أنه من كان فوق هذه الأرض يدب في حياة الأموات القبور، وينفخ في الصور والناس فوق هذه الأرض، وقد جاءت الأحاديث صحيحة في مثل هذا، يعني ما ينفخ الصور قد مات الناس جميعا، ولذلك كل لا يبقى عندها حي إلا مات، إن لم يكن مات قبل ذلك، معناته كلهم يكون بالموت. طيب لو افترضنا أن هناك من مات قبل ذلك من مثل صعقة موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين، خر موسى صعقة، يقول غشي عليه، إذا كان قد مات قبل ذلك، ظاهر قوي تعالى كل من عليها فان، معناته غشي عليه أو ذهبت صورة نفسه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال العلوسي بتفسيره، نحن ما زلنا مع هذا المنحى، هل الروح تموت؟ سؤال الروح، هل تذوق الروح الموت أو لا تموت؟ ذهب طائفة إلى أنها تموت. قلنا لماذا أنتم ذهبتم إلى أنها تموت؟ قال لأنها نفس. طيب وإذا كان نفس؟ قال لأن الله قال كل نفس ذائقة الموت. لاحظ الدقة في الفهم، العلماء رحمهم الله عز وجل أرحونا كثيرا، قالوا قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت لا يعني أنها تموت، لأن الذائق لا يعني أنه ليس بموجود، هو يذوق الموت، مثل إذا وضعت لقمة في فمك أنت ذقت طعم الطعام، ولاحظ الذين ذهبوا إلى غير هذا المذهب كل نفس ذائقة الموت. وقد دل الكتاب الآن هذا إضافة كل نفس ذائقة الموت دل الكتاب على أنه لا يبقى إلا الله تعالى. ويستدعي يعني هذا القول لا يبقى إلا الله يستدعي هلاك الأرواح أيضا مع الأبدان مع المخلوقات كغيرها من المخلوقات. وإذا كانت الملائكة يموتون فالأرواح البشرية أولى بالموت، هذا مذهب من قال أنها تموت. ورجح الشيخ تقي الدين بن أبي منصور أو المنصور فناءها عند النفخة كغيرها، رجح هذا المعنى توفية لقوله تعالى كل من عليها فان، أخذ هذا المعنى على الإطلاق، لكنه قال المراد بفنائها الآن عند الصعق الأخروي خمودها فقط وليس عدمها، لأن الفناء يطلق على التفتت. فني هذا الثوب مع فلم يعد لائقا باللبس، الثوب الفاني الممزق المقطع الذي يحتاج إلى ترقيع، إذا كان الفناء أو الفناء العدم، منهم من قال فناء العدم ومنهم قال لا التفرق نفسه فناء. فني الوعاء بمعنى لم يعد صالحا للاستعمال لأنه تفرق أجزاؤه، ومن هنا فسر الفناء بالخمود فقط وذلك حظها من الموت والفناء اللازم لصفة الحدوث. فمن رأى بكشفه الصوري حال خمودها قال إنها ماتت، ومن أعطاه الله عز وجل علم حقيقتها قال إنها نائمة. ففسر الخمود يعني فسر الخمود بالموت، أو رأى الخمود خمودا، مثل لو فرضنا أني دخلت فوجدته نائما قلت هذا ميت لأنه النوم أخو الموت. قال العز بن عبد السلام أما بين النفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق والثانية البعث، فهو حال خمود وهمود، يموت الخلق بينهما من غير أن يكون بينهما حي سوى الملك الإله الواحد القهار سبحانه وتعالى. طائف الآن ما هو تنصيل أكثر من هذا، ذهبت إلى عدم الفناء عند ذلك. أما قبل النفخة الأولى فلا خلاف في بقائها، قبل النفخة الأولى في بقاء كنا عالم البرزخ إما وإما، ولو بعد فناء الجسم لأنه لا علاقة لقضية العذاب والنعيم في القبر بالبدن، لأن العذاب والنعيم إذا كان البدن ينعم فهو فوق هذه الأرض ينعم البدن، أما في عالم البرزخ لم يعد البدن صالحا للقيام بوظيفته لأنه قد توفاه الله عز وجل. ولو بعد فناء الجسم وتكون إما منعمة أو معذبة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. قال الغزالي قول أهل السنة والجماعة هذا المعتقد أن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة أو منعمة، فأرواح الحياة لا تموت. كأنه يشير إلى أن البدن فيه روحان، روح حيواني وروح إنما هو من أمر الله عز وجل، والأول من أمر الله لكن من أمر الله خلقا. ما الروح الحيواني؟ نحن نعلم بأن نصف الأمشاج تتكون من حيوان منوي بويضة، هل يقوم فيها معنى التكاثر؟ هل التكاثر يدل على وجود حياة؟ نعم التكاثر في البويضة الملقحة حيث تنقسم وتنقسم وتنقسم إلى أن تصبح وتصبح وتصبح ثم علقة ثم مضغة، هذا عن تكاثر معناها. إذن ظاهرة الحياة فيها ظاهرة وهذا يدل على أن فيها حياة وفعلا فيها حياة. هذه الحياة الحيوانية التي إذا سلبت مات، لم تعد صالحة في آلياتها إلى خلايا تحيا وتموت. نحن فينا باستمرار عملية هدم وبناء، خلايا منا تهدم وتطرح وأنت خبير بما يتعلق بالكبد وكونه مقبرة إلى آخره، وما يطرحه البدن أيضا من خلايا ميتة، هل هناك إحياء أو خلق لخلايا أخرى؟ نعم الطعام يحول الله عز وجل منه إلى خلايا جديدة تستحدث أو ترقع تلك الأماكن التي تهدمت إلى أن يصبح البدن ليس بصالح لأن يجدد من خلاياه إلى آخر ما هناك من حقائق هذا البدن الذي خلقه الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا هذه الحياة إذا ما خمدت انتهى الموضوع. الروح ما بتموت مع موت البدن، البدن مات حيث سلبت منه الحياة الحيوانية إذا سميتها ما عندنا مشكلة. قال فأرواح الحياة لا تموت، يعني حيث ينفخ الملك الروح، هذه الروح العاقلة روح التكليف، هذه البعوضة فيها روح لكن ليست كأرواح بني آدم، يعني ليست روح عاقلة. الحيوانات الحشرات كلها في أرواح، أرواح بمعنى خلايا أو معنى الحياة فيها، حيث تتكاثر كل مظاهر الحياة قد تكون في الأميبة حتى. هنا يقول بل ترفع إلى السماء حية، يعني حيث تسلب أو حيث تسحب أو تنزع، هذا عبارة القرآن النازعات، حيث تنزع الروح من البدن كلها ترقى إلى السماء. أرواح الكفار تغلق أبواب السماء دونها ما في صعود، أرواح المؤمنين تقعد. قال بل ترفع إلى السماء حية فتطرد أرواح الكافرين ويفتح لهم أبواب السماء وتفتح لأرواح المؤمنين إلى أن تعرض على رب العالمين. هذا مباشرة كل ميت سيكون له مثل هذا. ثم يقول الله عز وجل ردوا عبدي إلى الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى كما وعد الله كما أخبر الله تبارك وتعالى. فترد روحه إلى قبره حيث يكون قد كبر. لو افترضنا أنه ما قبر، لو افترضنا أنه بقي في الثلاجة شهرين ثلاثة أربعة، تبقى الصلة بين الروح وبين هذا البدن المجلد المجلطن إلى آخره. فيا لها من عرضة ما أشرفها إذا كان ربي تبارك وتعالى بكرمنا. لذلك لاحظ الآن النص القرآني، كلا إذا بلغت التراقية هنا، وقيل من راق، معنى يعني من يطبب هذا الراقي والطبيب، من راق تسعة تسعة تسعة مباشرة بيعملوا بالإسعاف، من راق. والأولى من راق من يرقى بهذه الروح، لأن ملك الموت معه وعانه يستلم هؤلاء الروح ويصعدون بها. من راق؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن، يعني أيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق تودع الأعضاء بعضها بعضا وظن أنه فراق، ثم يقال إلى ربك يومئذ المساق، مع المنتهى إلى هذه العرضة التي أخبر عنها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.